عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. Od Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi se da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je tajib, to jeste čist i ne prima ništa osim čisto. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima. Kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu: O poslanici, jedite što je lijepo, to jeste dozvoljeno, i radite što je dobro. U drugom ajetu Allah dželešanu kaže: O vjernici, jedite od lijepih dozvoljenih jela koje sam vam ja podijelio i zahvaljujte Bogu ako samo njega obožavate. Veli Ebu Hureyre zatim spomenu Božji poslanik sallallahu alihi veselem čovjeka koji dugo putuje, raščupan, prašnjav, pruža ruke prema nebu govoreći: Gospodaru, gospodaru, a jelo mu je haram, piće mu haram, odjeća mu haram i odhranjen je sa haramom, pa odakle će se njegova molba uslišati? Hadis bilježi Muslim.